ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. فصل: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، يعني يصح يأتم من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه يعني من يقضي الصلاة بمن يؤديها، وذلك لاتحادهما، لاتحاد الصلاتين جنسا وعددا، وإن شئت تقول ووقتا أيضا. والاختلاف هنا إنما هو اختلاف في وصف الصلاة، هل توصف بأداء أو توصف بقضاء. فيصح أن يأتم من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، ومن يقضي الصلاة بمن يؤديها. مثال الأول: من يقضي الصلاة، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. إنسان دخل المسجد فوجد رجلا يصلي الظهر، يقضي صلاة الظهر ليوم أمس، وهو لم يؤدي صلاة الظهر الحاضرة، فأتم به، الحكم جائز. جائز لأن الصلاتين اتحدتا جنسا، كلاهما فرض، وعددا رباعية، ووقتا يعني ظهر ظهر، الاختلاف في الوصف، هذا أداء وهذا قضاء. العكس أيضا: من يقضي الصلاة بمن يؤديها. إنسان صلى الظهر في جماعة أداء، ثم ذهب إلى مسجد آخر وتذكر أنه لم يصلي الظهر أمس، ووجدهم يصلون الظهر فدخل معهم، هو بنية القضاء وهم بنية الأداء، أيضا يصح. إذن من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، ومن يقضي الصلاة بمن يؤديها، صحيح. يقول: لا مفترض بمتنفل. لا هنا حرف عطف، أي لا إمامة مفترض بمتنفل، هكذا حل العبارة، يعني حل العبارة الصحيح: لا إمامة مفترض بمتنفل، أو لا إمام مفترض بمتنفل. وفي كلام المؤلف رحمه الله نوع من الخطأ التركيبي، لأن مراده هنا لا إمام، لا إمام مفترض بمتنفل، ولو مشينا على العبارة لقلنا ولا إمامة، لأن الكلام فيه في الإمامة، واضح؟ لا، كلام المؤلف رحمه الله كله في الإمامة. شف: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة يعني وإمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، لا مفترض بمتنفل يعني لا إمامة مفترض بمتنفل، واضح؟ فلا هنا حرف عطف، أي لا إمامة مفترض بمتنفل، هكذا حل العبارة على مقتضى كلام المؤلف رحمه الله. ولكن كما تقدم فيه نوع من الخطأ التركيبي، لأن مراده لا إتمام مفترض بمتنفل. نعم. لا يصح إتمام مفترض بمتنفل، بحيث يكون المأموم يصلي الفرض والإمام يصلي النفل، الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. طيب لو كان العكس، الإمام مفترض والمأموم متنفل، يصح؟ هذا واضح، يصح. طيب الدليل على عدم صحة هذه الصورة، يعني إتمام المفترض بالمتنفل، يعني أن يكون المأموم يصلي الفرض والإمام يصلي النفل. قالوا: الدليل، هناك أدلة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا نوع من الاختلاف، أن يكون الإمام يصلي صلاة والمأموم يصلي صلاة أخرى. وثانيا القاعدة، قاعدة التي قاعدوها وسبقت، أن الإمام لا يكون أنقص من المأموم، لا في وصف الصلاة ولا في أفعالها ولا في أقوالها، والإمام هنا أنقص من المأموم فيما يتعلق بماذا؟ بوصف الصلاة، هكذا معلل رحمه الله. فعلى هذا قالوا إنه لا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل، وأما العكس أن يأتم متنفل بمفترض فهذا جائز. والقول الثاني في هذه المسألة: صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، واضح؟ لأن صحة إمامة انقلب الأمر، صحة ائتمام يعني صحة اقتداء المفترض بالمتنفل عكس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. والدليل على ذلك أمور. أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا يشمل ما لو كان الإمام مفترضا أم متنفلا. وثانيا قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فيرجع فيصلي بقومه، ومعلوم أنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض ثم يرجع إلى قومه فيصلي النفل، وسيأتي إن سنذكر إيرادات على هذا الحديث. وثالثا أيضا أن ما تقدم لنا أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله 6 سنين، ومعلوم أن صلاته نفل، فاقتداء قومه به اقتداء مفترض بمتنفل. وأيضا وجه الرابع أن في بعض صفات صلاة الخوف، في بعض الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين مستقلتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين مستقلتين، فعلى هذا إذا كان صلى بالطائفة الأولى ركعتين مستقلتين تكون فرضا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى بالطائفة الأخرى ركعتين مستقلتين هما نفل، فتكون الطائفة الثانية اقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء مفترض بمتنفل. واضح؟ وهذا القول هو الصحيح، لكن أورد على الاستدلال، أورد على هذا القول والاستدلال به ولا سيما حديث معاذ رضي الله عنه، حديث معاذ وهو الفيصل والنص في المسألة أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه. أورد عليه 3 إيرادات. الأول قالوا إنه خاص بمعاذ رضي الله عنه، هذا واحد. ثانيا قالوا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا فيرجع فيصلي بقومه فرضا، وحينئذ ليس فيه دلالة. وثالثا قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، وأن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فلا دلالة فيه على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. أما الأول وهو دعوى الخصوصية أو القول بالخصوصية فهذه دعوى تحتاج إلى دليل، والأصل في جميع الأحكام الشرعية أنها عامة لجميع الأمة، ولا يخص أحد بحكم من الأحكام إلا بدليل. فجميع الأحكام الشرعية سارية وشاملة لجميع المكلفين، وليس هناك خصوصية في الشرع لأحد من الناس. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خص بما خص به لأنه رسول الله وليس لأنه محمد ابن عبد الله. إذن بطلت دعوة الخصوصية. الإيراد الثاني أو الإشكال الثاني هو لعل معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا، يعني ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام النفل ثم يرجع فيصلي بقومه فرضا. صورتها؟ طيب. ويجاب عن هذا أن هذا بعيد من وجوه متعددة. منها أولا أن الأصل أن ما فعل أولا هو الفرض، الأصل أن الذي يفعل أولا والذي يقع أولا هو الفرض. الدليل على أن ما وقع أولا هو الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف لما فرغ من صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام في منى في صلاة الفجر.